صلاحا لدينهم وأمنا لحياتهم، والهدية ما يهدى للبيت من الأنعام وغيرها، والقلائد ما علق عليه شيء من الهدي إشعارا بأنه هدي، بحيرة التي تقطع أذنها وتخلى للطواغيت إذا ولدت عددا من البطون، سائبة التي تترك للأصنام بسبب برء من مرض أو نجاه، وصيلة هي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى فتترك للطواغيت، حام الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل لا يركب ولا يحمل عليه، حسبنا كافينا عليكم أنفسكم إلزموا أنفسكم بالعمل والطاعة، ضربتم في الأرض سافرتم، إثم خيانة، الأوليان الأقربان للميت، أدنى أقرب، على وجهها على حقيقتها، أيدناك قويناك بروح القدس جبريل عليه السلام، الأكمه من ولد أعمى، الحواريون أصفياء عيسى، تكون لنا عيدا نتخذ يوم نزولها عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا، وآية منك علامة على وحدانيتك ونبوتي، شهيدا شاهدا.